ونظر عيني ابو السجاد وديني سجلني حبيب ترابة اشتم واريد الدفتر الخدمة يسجلني اجيت وقلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني يسجلني روايات المشي كثر المشي خطوة اخذ اجره الف حجة الف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت اركض يا محبوبي ازورك وامسح ذنوبي مشيت ايام وليالي لجل عيناك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني اريد تشوف عدواني ابو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وابو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف اريد عالم يشوف يسجلني يسجلني اغض روحي ونظر عيني ابو السجاد وديني يسجلني حبيب ترابة اشتم واريد الدفتر الخدمة يسجلني جيت قلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني يسجلني قبل لا ينطق لساني قضى الحاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل قبره جاني شلون ما حضره وحق اللي رفع سبعه اذا لجل تهل دمعه او جهاب القبر شمعه تقبلني صحت للما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا أهوى إلك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلا زحوف أريد العالم يشوف يسجلني يسجلني روح ونظر عيني أبو السجاد وديني يسجلني لو ان بدربك اتقطع وحق الزهرة ما ارجع عهد وبدمي يتوقع انا المجنون عرفوني اصيح وخلي يسمعوني ولا قدروا يمنعوني ترف الراية بالعالي رغم تحذير عذالي عرفني الموت ما بالي عهد مني أحس براحة من أمشي عفت أهلي وعفت كل شي عهد مني حلم كل يوم أعيشن أموت بدربك أتمنى عهد مني نحر يتحدى السيوف أريد العالم يشوف يسجلني يسجلني أخذ روحي ونظر عيني أبو السجاد وديني يسجلني نداء الزهرة يتبعني خيال أشعر يراقبني هل القاصد على ابني أنا وياك مشاية إلك غاية وإلي غاية نروح الصاحب الراية لقاء بزيانة بالليل تعاود هي والعيلة يا زاير والدمع سيلة توصلني مشيت وأتبع البضعة يا جدميل الطف بسرعة توصلني أريد الزيانة بوصلها رقية وين أسألها توصلني جواب الحرة معروف أريد العالم يشوف يسجلني يسجلني أخذ روح ونظر عيني أبو السجاد وديني يسجلني أخذ روحي أبي الطابة أشتم وريد جيت الدفتر الختمة يسجلني، جيت القلب ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني يسجلني. جيت وكاتب وصيتي اموت بدربك امنيتي شهيد ويرتفع صيتي، وصيت الوالد افهمها يقول الراية تلزمها وانا الابن اسلمها الى اخر نفس بيا ازورك واشهد علي اجب روح الفدائية يجملني. ركض عالموت متعني عدوك من يفجرني يجملني، نذرت من المهد عمري صحت وين اللي يحز نحري يجملني. جيتك ذابح الخوف اريد العالم يشوف يسجلني يسجلني يسجلني يسجلني. عيني ابو السجاد وديني يسجلني للشاعر السيد عبد الخالق المحنه.